عرف يعني أصله لما وضعها الذهب في قبيعة السيف شبه صار عام سواء سمه في الجهاد أو في الأرض. نعم لا في أسماء هذا يقول الأصل في أن الأصل أن لا تفقد العبادة إلا بدليل. لا لا ما نجعل سوف على رسول تعبد أو لا الفضة لا بأس بها الذهب لا اليسير الثابت ايش نعم إيه؟ وقال في الأخوة لم يفصل هذا مرجح الأصل عادم هذا الأصل عادم هذا ولهذا جهل التيمم ما علم التيمم يجوز ايش ايش يمنع كيف الخامس ما هو نعم لا لا مفهم هذا الثالث ما فعله اتفاق يعني هكذا مصادر نعم شرك شرك وين كيف دائما لا بعيد يا شرك لا لا لبعيد طب ما في دائما شرك نعم سليم ثالث إذا لم يكن محرم إنه لا ينهى قل على كل حال قد يكون الإنسان لقوة يعني محبته أن يتبع الرسول حتى في الأمور التي وقعت اتفاقا لا لكن فيها نظر الصحابة ما وافق ابن عمر على هذا الأصل اقرأ قال رحمه الله تعالى باب ما يكره من التعمق والتنازع والغلو في الدين والبدع لقوله تعالى يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا هشام قال أمرك من التعمق في إيش التعمق مأخوذ من العمق وهو التقعر في الشيء والتنازع عندي والتنازع في العلم والمراد بالتنازع في العلم الذي لا يقصد به الإنسان إلا منازعة خصمه وغلبته عليه

مفعولا به تركناه. لا نوره الذي تركناه صدقه. ولا شك ان هذا تحريف واضح، لان ما ترك صدقه لا يوقف لا من الرسول صلى الله عليه وسلم ولا من غيره. فان الانسان لو اوصى بشيء من مال ان يكون صدقه تدفع بعد موته فانه لا يمكن ان يرفع عنه، بل يتصدق به كما جاء في الحديث ان الله تصدق عليكم بثلث اموالكم عند وفاتكم. وفي هذا الحديث ايضا دليل على براءه ابي بكر وعمر رضي الله عنهما مما زعمته الرافضه انهما ظلما علي بن ابي طالب وفاطمه والعباس. فان النهايه كما رايتم ان عمر رضي الله عنه دفع اليهما المال على ان يعمل فيه ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعمل فيه، ومع ذلك تنازع في هذا النزاع حتى وصف العباس علي بن ابي طالب بانه ايش؟ بانه ظالم، وهذا نزاع شديد. ولهذا قال ان عجزتما عنها فادفعاها الي فانا اكفيكماها رضي الله عنه، يعني وان قدرتما على ان تصرفاها كما صرفها النبي عليه الصلاه والسلام فهذا هو الواجب عليه. وفي هذا دليل على ان الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم ينالهم من الرعيه ما ينالهم من الاذى، ولكنهم يصبرون ويحتسبون كما هي طريق الرسل عليهم الصلاه والسلام. ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا واوذوا حتى اتاهم الصبر. لا تظن أنك تكون رأسا في شيء من الأشياء فتسلم. ولهذا يذكر عن رجل أنه أوصى ابنه فقال يا بني لا تكن رأسا فإن الرأس كثير الآفات. كل إنسان يتولى شيئا قياديا فإنه لابد أن يحصل من يرضى بفت عمله ومن لا يرضى بعمله، ولكن وظيفة الإنسان أن يصلح ما بينه وبين الله عز وجل. فإذا أصلح ما بينه وبين الله عز وجل أصلح الله ما بينه وبين الناس. ولهذا كتبت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها إلى معاوية حين تولى الخلافة وقالت إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه واسخط عليه الناس، ومن التمس رضا الله بسخط الناس كفاه الله مؤونة الناس ودافع عنه وحفظه وبين امره. اما من يسخط الله في رضا الناس فان الله تعالى يسخط عليه ويسخط عليه الناس فتكون قلوب كارهة له ساخطة لفعله. فأهم شيء على الإنسان أن ننظر ما بينه وبين ربه فقط، أما ما بينه وبين الناس فإنه سوف يصل ولو بعد زمن. نعم خالد. ها؟ نعم. نعم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. لكن يؤخذ ما ذكره الشديد رحمه الله من أن عمر بن الخطاب كان جالسا في المسجد فقدم رجلان عند الطائف فجعل يرفعان أصواتهما عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم فدعاهما فقال لو أعلم أنكما من أهل هذا البلد لا وجعتكما ضربا. وهذا يدل على أنه لا ترفع الأصوات عند قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نعم. نعم هنا يعني في المخاطبة مثلا إذا صار يخاطب بصوت منخفض لا تخاطب بصوت مرتفع، وإذا كان هذا في صوت ما تدل عليه هذا، لكن قول لا تجهروا له بالقول يدل على هذا. أصبر، لا تجهروا له بالقول يدل على أنه ينهى عن الجهر له بالقول وإلا أن يكون منه صوت. ثم إنه إذا كان الإنسان منهيا عن رفع الصوت وهو صفة النطق، وأنه ربما يحبط عمله بذلك، فكيف من يرفع قوله فوق قول الرسول عليه الصلاة والسلام الحكم فيحكم بخلاف ما حكم به الرسول عليه الصلاة والسلام؟ هذا أشد وأعظم، وهذا فيه من التقدم بين يدي الله ما هو أعظم من أن يرفع صوته أو يجهر للرسول بقول. نعم نسأل من كلام الرسول. نعم كيف؟ لا ما يدخل فيها، ما يدخل فيها إلا إذا كان الإنسان يقصد بذلك اللغو، كما قال المشركون لا تسمعوا لهذا القرآن ولغوا فيه لعلكم تعلمون. إذا كان قصده من رفع الصوت التشويش على المحدد بحديث رسول الله صار هذا حرام. نعم. باب إثم من آوى محدثا. رواه علي عن النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا عاصم قال قلت لأنس أحرم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة؟ قال نعم، ما بين كذا إلى كذا لا يقطع شجرها، من أحدث فيها حدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. قال عاصم فأخبرني موسى بن أنس أنه قال أو آوى مكتفا. أواه يعني تلقاه ونصره ودافع عنه، فإنه ملعون. وإذا كان هذا في من أواه فالمحدث أولى باللعن والعياذ بالله. وهذا يشمل الحدث الاعتقادي والحدث العملي، كل من أحدث في المدينة فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. وقول لا يقطع شجرها يستثنى من ذلك ما يحتاجه أهل هذا الحرف، فإنه رخص في هذا بخلاف مكة فإنه لم يرخص بشجرها إلا الإبخر. ثم إذا حرم قطع شجرها فهل في جزاء؟ الصحيح أنه لا جزاء في قطع الشجر لا في مكة ولا في المدينة، أما الصيد فيه الجزاء في مكة، واختلف العلماء فيه في المدينة. نعم نعم نعم نعم نعم يقول ما تقول في حديث أنس أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يمر بطفل صغير ومعه طير يسمى النغير فهلك هذا الطير، فحزن الصبي عليه حزنا شديدا، فكان الرسول صلى الله عليه وسلم يمر به ويقول يا أبا عمير ما فعل النغير؟ يداعبه. أجاب العلماء عن ذلك بأن هذا النغير صيد خارج الحرم، وإذا صيد الصيد خارج الحرم ثم دخل به إلى الحرم فإنه لا يأكل. وكذلك السؤال في لعنة الله تكفي عن كل شيء، لكن لعنة الملائكة والناس أجمعين تكون أشد وأعظم، يعني كل يلعنهم على الحرم. نعم يعني نفرض أن رجلا علمنا أنه دخل المدينة يريد أن يخرب بمتفجرات أو غيره، فأواه رجل من أهل المدينة أسكنه عنده وأواه وبين له ما يخفى عليه، هذا إن وراء إيش؟ لم قد يقال هذا مثله، لكنه ليس حقيقة مثل من كل وجه، لأن نشر الكتب ليس كإيواء الرجل، أما إلى أنك إذا أويته أحبك وجعلك ذخيرة له بخلاف الكتب. باب ما يذكر من ذم الله وتكلف القياس. ولا تقل ما ليس لك به علم. قوله رحمه الله ما يذكر من ذم الرأي، المراد به الرأي المجرد عن الدليل. وتكلف القياس ولم يقل والقياس، بل قال تكلف القياس، يعني قياس المتكلف المتعمق فيه. وأما القياس الصحيح فلا يقال، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم قاس بنفسه حيث قال المرأة: أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضية؟ أقض الله فالله حق بالوفاء. وقال للرجل الذي قال: يا رسول الله إن امرأتي ولدت غلاما أسوأ يعرف بها، فقال: هل لك من أجل؟ قال: نعم. قال: ما ألوانها؟ قال: خمر. قال: هل فيها من أورق؟ الأورق فيه الذي سواده فيه بياض. قال: نعم. قال: من أين أتاها الأورق؟ قال: لعله نزعه. قال: فابنك هذا لعله نزعه. فالقياس الصحيح الذي ليس فيه تكلف هذا طريق شرف محمود، أما القياس المتكلف فهو المذموم. ثم استدل المؤلف رحمه الله بقوله تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم، وفسر تقف بتقف، والصواب أن تقف بمعنى تتبع، لأن المعقول من القفا أي لا تتبع شيئا ليس لك به علم، سواء كان ذلك بقول أو بفعل. وتشمل الآية قفو ما ليس به علم من الأمور الشرعية وغيره، حتى في المنهج بين الناس لا تقفو ما ليس لك به. وفي هذه الآية دليل على أنه يجب على الإنسان أن يتأنى ويتثبت فيما ينقل، وقد جاء في الحديث: كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. نعم. حدثنا عيسى بن سليم قال حدثني ابن وهب قال حدثني حدثنا سعيد بن سليم. نعم. قال حدثني ابن وهب قال حدثني عبد الرحمن بن شريح وغيره عن ابي الاسود عن عروه قال: حج علينا عبد الله بن عمرو فسمعته يقول: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ان الله لا ينزع العلم بعد ان اعطاكموه انتزاعا، ولكن ينتزعه منهم مع قبل العلماء بعلمهم، فيبقى ناس جهال يستفتون فيفتون برأيهم فيضلون ويضلون. فحدثت به عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم. ثم إن عبد الله بن عمرو حج بعد، فقالت: يا ابن أختي انطلق إلى عبد الله فاستفت لي من الذي حدثتني عنه. فجئته فسألته فحدثني به كنقل ما حدثني. فأتيت عائشة فأخبرتها فعجبت، فقالت: والله لقد حفظ عبد الله بن عمر. الشاهد قوله: فيبقى ناس فهام مستفتون فيفتون برأيه فيؤمنون ويظنون. نعم. لا يعذر،